One. هذا كتابي. عفوا، حق هذه البنت. كتابك مو هنا. يمكن أحمد أخده. هو كان هنا. ما أدري، ممكن أسأله من فضلك. Two. صباح الخير. صباح النور. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف عيلتك؟ طيبين الحمد لله. إخواني يسلموا عليك. الله يسلمهم. أخوه من فين؟ ما أدري، مو من هنا. ممكن من الرياض. إيش اسمه؟ أحمد. فين يدرس دحين؟ في مدرسة حقت الحكومة.